القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد شمس الدين أحمد غراب المقيم في مدينة أجا محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الزراعة. بيقول فيها: بعد تعب سنين خلصت الدراسة في كلية الشريعة والقانون قسم القانون، ولأني من ذوي الاحتياجات الخاصة ما قدرتش أشتغل في القطاع الخاص. دورت على وظيفة تناسب مؤهلي ما لقيتش، فين وفين على ما لقيت تعاقد تبع وزارة الزراعة، والكلام ده كان في سنة 2007، وشغلوني بالعقد كإداري في الجمعية التعاونية الزراعية في أجا، والمرتب كان حاجة فظيعة بصراحة، 60 جنيه للمؤهل العالي و40 للمؤهل المتوسط. ووافقنا على الوضع ده، ده طبعا لان كان في وعد بالتثبيت، لكن فاتت الشهور والسنين ومفيش اي تثبيتات حصلت لنا احنا المتعاقدين في وزارة الزراعة، وكنا دايما بنسمع: يا جماعة اصبروا، التثبيت بيحصل بس بالدور، الحكاية مش كوباية شاي بالنعناع الاخضر زي اللي بيعملها لي صبحي. وانتظرنا وفات اكتر من 10 سنين ومفيش تثبيت حصل، وفي الآخر بنسمع: وبصراحة انتوا كنتوا متعاقدين على حاجة اسمها التشجير، وكل المتعاقدين على التشجير ملهمش تثبيت. أظن كده الكلام واضح وصريح، ما تفهمهم يا صبحي. المتعاقد على التشجير بستين جنيه في الشهر ملوش تثبيت؟ بقى ده اسمه كلام يا عالم؟ هو احنا هنتعاقد عشان خاطر 60 جنيه في الشهر واللي بنقبضهم كل 3 شهور؟ طبعا احنا كنا بنتعاقد عشان حيكون في تثبيت، ولو مفيش تثبيت مستحيل نقبل عقد عمل بستين جنيه في الشهر. بيتهيألي ده كلام صح ومنطقي، وبعدين انا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن حق اتعين من ضمن نسبة 5% بعد ما وصلت لسن 43 سنة. يا ترى حيكون في اهتمام حقيقي بحالتي؟ لاني بجد تعبت وما كنتش عارف اعمل ايه. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.